السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأموركم، ويشرح صدورنا وصدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا السكينة، ويغشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله ذكركم ورفع الله قدركم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديكم ويهدي بنا. هذا اللقاء اليوم نتكلم عن قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قل له عبدا يكن لك كافيا. أليس الله بكاف عبده؟ حاول أنك تجاوب على السؤال ده بقلبك: بلى، وهو خير الكافي سبحانه وتعالى. إن الله يكفيك بقدر عبوديتك لا بقدر علمك. العلم وسيلة فقط إنك لتثبت على العبادة. واتكلمنا كتير في رمضان إن في فرق ضخم بين العبادة وبين العبودية. سهل إنك تكون متلبس بعبادة، لكن ليس من اليسر أن تكون متلبس بعبودية. العبادة أن أنا أقوم أصلي، أن أنا ممكن أقول أذكار، أن أنا ممكن أسمع قرآن، أكون معلمة والكلام ده. ده واحد متلبس بعبادة. العبودية هو حالة، العبودية حالة قلبية، حالة روحية عقلية، مش بمجرد فعل سلوكي وخلاص. العبودية هو الاستسلام والانقياد لله. العبودية أنه لا يرى إلا الله، ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عايش بمفهوم الخضوع، مفهوم الاستكانة، الحب التام والذل التام. فالشعور ده شعور العبودية، وده اللي بيخلي فيه ناس كتير ممكن تخفق في اختبارات العبودية. تلاقي أخت متزوجة وهي ما شاء الله قراءات، وما شاء الله دروس، وطلب علم، ومش عارف معهد ايه، ومعلمة ايه وبتاع. زوجها يتزوج عليها وسلام، كمان ممكن يكون هو مخبرها وكل شيء. يومين ثلاثة خلاص تجد مظهر تاني، وش تاني، وتعامل مع الزوجة التانية بطريقة تانية خالص، وإسلوب يعني لا يمت أبدا للعبودية بصلة. طب فين العبادة العابدة اللي كانت موجودة؟ كانت عابدة ولم تكن عبدة. المعنى ده مهم جدا، والمثال ده خده بقى ويطبقه في حاجات كتير قوي. هو ملتحي وبيحفظ قرآن وما شاء الله دروس وخطب جمعة وبتاع، تلاقيه بيطلق، أو إنها حصل انفصال، أو داخل شراكة مع حد. تجد الإنسان يحصل بينه وبين صاحبه أو الطرف التاني مشكلة، فنقول له: طيب تعالى نحتكم لكتاب الله وسنة رسول الله، تعالى نروح لحد من الأفاضل من أهل العلم، تعالى نروح نستفتي. تجده إنسان آخر شرس. فين الراجل اللي كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتاع خطب الجمعة والدروس، اللي كان فاتح دار قرآن، اللي كان بينفق؟ فين هو؟ راح فين؟ ده كان عبد. لا، كان عابد، كان بيعمل عبادة، لكن فين العبودية؟ لا، العبودية الخضوع والاستكانة. لا، ده بقى اللي هيعذب أم أولاده وده اللي هيعلقها او يخليها تلف على المحاكم او اللي هيحرمها من الاولاد او هيحرمها من حقوقها هيحرمها من مهرها، ده اللي هيضحك على وهيدور على ورق يضربه عشان صديقه وزميله اللي كان شريك معاه في التجارة يقول له لأ أنا ما كنتش واخدها كده، أنا كنت واخدها كده، ونلعب ونلف وندور وتلاقيه شيخ تاني خالص، شخص تاني تماما. ليه؟ لأن العبودية ترحلت عن قلبه. فالأمثلة دي تخدوها هتلاقوها إيه في كل إيه حاجات كتير قوي، معلمة وعندها دار وعندها معاهد وعندها مش عارف، وتعلم عقيد أو تعلم سير أو تعلم نحو أو تعلم قراءات، وعادي جدا عندها مجرد بس إن إيه في شعور غبطة أو شعور حسد أو شعور غل أو شعور أيا كان أو قلة ديانة، ما بتصدق إن هي عادي جدا يلوك لسانها الكلام عن حد من أهل الفضل، وتاخد حاجات مجتزئة من هنا وحاجات مجتزئة من هنا وخلاص، وتبدأ بقى ايه مش هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نضيع كل ما حصلناه في سنواتنا من الغيبة والنميمة والتقطيع، وتقولك أنا ما ذكرتش حد باسمه، وكأن الملائكة وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم العفن الذي استقر في القلب. فكل ده فين؟ هو فين بقى العبودية هنا؟ تشويش كتير قوي. فخلي بالكم ان الله يكفيك بقدر عبوديتك لا مجرد علمك او بمجرد عبادتك. اتمنى تكونوا فاهمين الفرق الدقيق بين مفهوم العبودية ومفهوم العبادة، صح؟ اكيد فاهمينه ومستوعبينه كويس قوي. الله سبحانه وتعالى كافئ عباده اللي تلبسوا بالعبودية، العبودية اللي عشان كده عما تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى وتقرأوا قول الله سبحانه وتعالى أنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مفهوم العبودية مش مجرد العبادة، وإلا العبادة خلاص انت صليت وصمت بعد كده الحياة هتعمل ايه؟ لا، العبودية بتشمل كل سكنة وكل حركة في حياتك، كل نفس في حياتك انت محتاج انك تكون متلبس بالعبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى. فالله كاف عبادة، فهل انا وانت وانت من عباده حقا عشان ندخل في قائمة من سيكفيهم ولا لا؟ قلت لكم من ثلاثة ان مهم جدا يكون مشروع الحياة بتاعك مشروعك ان الله يكفيك. يتجلى الأمان الإلهي والغوث الرباني للعبد إذا رسخ في مقام العبودية. أنا فرقت كويس قوي بين العبادة والعبودية، ممكن ترجعوا بقى لبداية اللقاء تاني من لسه داخل. يتجلى الأمن الإلهي للعبد إمتى؟ لو رسخ مقام العبودية ورسخه في قلبه وتعلق وأتقن هذا المفهوم. واللي يعرف طريق العبادة حقا أصبح وأمسى وليس في قلبه غير ربه سبحانه وتعالى، ساعتها ولاية الله سبحانه وتعالى تجدها تكفيه وتقيه وتهديه وتغنيه. وأكثرهم حظا من الكفاية والحفظ والولاية أكثرهم به تعلقا وله تعبدا. ومن عبد الله حق العبادة ومر على الآية دي وقرأها بتمعن وتدبر حل في قلبه الأمان محل الخوف، والثبات محل الاضطراب، والسكينة محل الروع، والقوة محل الضعف. متى أيقنت بكفاية ربك لك فلن تخاف أحدا سواه. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضرك كيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضرك كيد العبيد؟ أليس الله بكاف عبده؟ الكفاية على قدر العبودية، كلما ازدادت طاعتك له، كلما تمكنت من العبودية، كلما نلت من كفايته، ما يدرأ عنك الله سبحانه وتعالى كل سوء. فلا تبخل على نفسك أن تبتهل وأنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى أنك يكون في موقف في يوم من الأيام تكون في غنى عنه، لا غنى لك عنه طرفة عين. أعبد ربك كما يريد يعطيك ما تريد، ومن انشغل بالأحد كفاه كل أحد. الناس بيخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك من المستقبل المجهول. خلي بالك، والمستقبل والمستقبل والمستقبل كتير مشغول بالموضوع ده، بل لو دققنا أكثر المشتتات عن العبودية هو الخوف على الرزق. ولذلك كانت من أسرار ذكر أسماء الله الحسنى، إن شاء الله أتكلم في هذا في برنامج الحسنى، من الأسرار أن الله لما ذكر العبادة ذكر هذا الاسم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. يا ليه موضوع الرزق جه هنا؟ لأنه غالبا أكثر من سيشتت على الناس العبودية هو الانغماس والخوف على الرزق. عشان كده جه هنا اسمين من أكثر الأسماء اللي هتشفي صدرك: الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو حصريا الرزاق. والرزق ده شوفوا أقل وآخر ما تنشغل به، أقل شيء هتاخده من الله هو المال، أقل شيء يعطيك الله سبحانه وتعالى هو المال، صدقني آخر حاجة وأقل حاجة حطها في دماغ المال. ليه؟ وهبك الحياة. فكر كده في اللفظ اللي أنا قلته لك دلوقتي ده، إن ربنا أعطاك الحياة. الحياة دي كنت ميتا فأحياك، تاخد الحياة دي بقى، الحياة اللي انت خدتها دي وقاعد ما انت مارسها وعيش وعيشها دي، وهتكمل بيها بعد كده في قبرك، وهتكمل كده في الايه في آخرتك. طب النعمة دي تدفع فيها دي أوجدك ونفخ فيك وخلاص الروح وخلاص وبقيت حي، طب دي نعمة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الستر، نعمة الإمداد بعد الإيجاد ثم الإسعاد بعد الإمداد، نعم لا تقدر بمال. وأنت لا تريد إلا المال لتعلم هو رزاق ولا لا، ثم أعطاك التوحيد وأعطاك الاتباع وأعطاك العقيدة الصحيحة وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، كل دي نعم. لكن كتير مننا لا يرى النعمة إلا أن هي تتجوز، لا ترى النعمة إلا أن هي تخلف، لا ترى النعمة إلا أن زوجها يقوم معه فلوس أكتر. هي دي، هو ده مفهومك عن الرزاق. يا لك من إنسان تحتاج أن إعادة ضبط مصنع بالتعامل مع أسماء الله وصفاته. أنت محتاج أنك تتعاد تاني وتتشكل من أول وجديد عشان تتعرف على ربك. يخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك من المستقبل المجهول، من الأعداء المتربصين، من الحساد الحاقدين، سبحان الله، من الظلمة. كتير عنده رعب من الحسد، رعب. مهم أنك تاخد الوقاية، بس في ناس عندها رعب، وبالي الرعب ده امتد لإيه؟ بعضه خلاص مبتلى بالوسواس، وبعضه دلوقتي لو الشباك اتحرك يقولك أصل في حد حسدنا، أصل مش عارف إيه، لو سقطت أو ما كملتش في أي حاجة، لو زوجها ما اتكتبتش ليه العمرة أصل إحنا اتحسدنا. الناس بقى الله يعينهم دول بقى، يعني ربنا يتولاهم الناس اللي زي دي. فداخل في مرحلة من الهستيريا وفوبيا الحسد، فوبيا، عنده فوبيا. ففي ناس قاعدة جدا. والناحية التانية بقى في ناس بقى على في موضوع الحسد ده وصلوا مرحلة أنه يدمن أن يصدر المآسي، وأن يكون العبد الكنود يقول ده حصل لنا وحصل لنا وحصل لنا. طب والحاجة الخير لا يذكرها، ما يذكرهاش أبدا. ليه؟ هو تعود على كده، يا مامته قالت له كده، حاجات الوحشة أقولها، حاجات الحلوة لأ، طب يا أمي وأمها من نعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا، ما احنا ما بنقولش الحاجات الحلوة عشان الحسد يا خايب. يا ستير، ما عرفش الأم دي بتدرب عليه، ما ده بتأهل عيالها للنار، ولا بتجهزهم لأن يتحشروا مع أبو لهب، ولا أن يتشتتوا في علاقتهم مع الله. أي أم هذه وأي أب هذا؟ يخوفونك بالذين من دونه، بعدين يخوفوهم بقى، يخوفوهم أن حقك هيضيع، أنك هتهضم في حياتك. كلها مخاوف اجمعها، ثم ثق في مولاك الذي أنت عبد له، فوض أمرك لي، هل يبقى من خوفك شيء؟ أليس الله بكاف عبده؟ هو من يدافع عن عبده في كل معركة من معارك الحياة وفي كل كبد، هو اللي يرد عنه كل خطر، هو اللي بيقي من كل ضرر، هو اللي بيأمن مستقبلك. يا سلام لو أدركت دي، إن ربنا مأمن مستقبلك، لو أنك عايش العبد الساكن. ساكن ليه؟ أصل اللي هيحصل لي بكرة، طول ما أنا واخد بالأسباب اللي هيحصل لي بكرة، أصل اللي هيحصل بكرة، اللي هيحصل بكرة اللي مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوب كده. ده في ناس عم بيفقد الحاجة، يعني حياته بتتدمر. أمير العراق لما سأل الحسن البصري عن تنفيذ جور أمر به الخليفة، فالحسن بيقول له إيه؟ إن تكو مع الله في طاعته كفاك يزيد، الخليفة يعني، وإن تكو مع يزيد على المعصية أوكلك الله إليه. خليك مع يزيد بقى، خليك مع يزيد. يا ربي، الكفاية يا جماعة درجات، أعلاها وكنت يده التي يبطش بها. يا سلام على حديث، في حديث كده، في أحاديث واحد نفسه يعمل لها مساقات، زي حديث كلكم جائع إلا من أطعمته، حديث الشميم ده، والحديث الثاني حديث الولاية. حديث الولاية ده عاوز مساق يا جماعة، والله العظيم أقسم بالله لو عشت ونمت وعشت كده وحياتك كلها، عندك كام سنة أنت؟ عندك دلوقتي 30-40 سنة، هتموتي مثلا على 60، لو اللي باقي من عمرك ده عشان تطبقي حديث من عاد لي ولية وتكوني من أهل الحديث ده، أقسم بالله ده مشروع العمر، زي مشروع السبعة كده، سبعة يظلهم الله، ده مشاريع عمر، ده تحطها كده مشاريع، خطوط إنتاج، خطوط إنتاج حتى أحبه، اعمل كده مشروع، تعالوا يا أولادي، تعالوا يا زوجتي، تعالى يا زوجي، تعالى يا عيلتي، تعالى يا أسرتي، تعالى يا أصدقاء، تعالى نعمل مشروع حتى أحبه. بس أنا مش وراي حاجة، وراي حتى أحبه. هنعمل بقى إزاي ده؟ هتاخد العطاءات، هتاخد المواهب، هتاخد العمق كله. كنت يده التي يبطش بها، كنت رجلاه التي يمشي بها، كنت بصره الذي يبصر. ايه ده يا جماعه؟ متعه، متعه صدقوني، حتى احبها، لا يزال عبدي يتقرب إليه. شوف بقى العمق بقى، طب هتضيع ده فين يعني؟ فالكفايه درجات، من اعلاها وكنت يده التي يبطش بها. يا سلام، انك بتبدا بالفرائض، لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، بعد الفرائض بقى يبدا بقى. فاذا عبدته وكنت عبد فعلا كفاك، واذا اويت اليه اواك. سبحانه وتعالى، من اعتمد على احد دون الله وكل الله الى من اعتمد عليه فهلك. اما علمت ان الله يغار؟ ربنا بيغار، ان يكون في قلبك غيره، ان يكون في قلبك إنك راكن لغيره. الله يريدك له، له لا لسواه. كيف ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بذبح الولد، ويعقوب بفقد يوسف عليه السلام؟ الله كان يريد قلوب هؤلاء تكون خالصة له سبحانه وتعالى. ابن عاشور في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يقول في استحضار الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة، وتحقيق أنه غير مسلمه لأعدائه. يا للجمال، عبوديتك شرف كبير جدا لربنا، وسام عالي قوي، لا أشرف من أن تكوني وأن تكون عبدا لله، تتجه لله سبحانه وتعالى بقلبك وروحك جوارحك، يرفعك مكانا عليا. في قراءة أليس الله بكاف عبده في عبدني. جماعة بتقول القراءات موجودين؟ في حد بتقول القراءة موجود؟ في قراءة تانية؟ أيوة أحسنتي. في قراءة أخرى عبادة، عارفين القراءة دي؟ قراءة كده قراءة تهرول لها الأرواح. ليه؟ الآية ليس مقصود بها النبي وحده، لأن القراءة التانية دي قالت لك إيه؟ يلا ادخل يا سيدي انجز. سبحان الله، فدليل ان الله يكفي كل عبد اتجه اليه مقرا بالربوبيه والالوهيه مسلما له امره. كل الخطوات الى التيه ان لم تكن متجها الى الكافي، كل خطواتك الى التيه داخل ارض التوهان تايه، مش هتعرف مصلحتك بقى، مش هتعرف اي حاجه. زي كده القوم اللي كان مع سيدنا موسى، يقولهم تعالوا نروح الأرض المقدسة وبتاعها، تاهوا بقى، كلامهم أصلا كله توهان. سبحان الله، الله من يبدئ الحياة ومن يعيد، هو من خلق ومن يميت، هو من يغني ومن يفقد، فليه الاتجاه بقى لغيره؟ كل العوائق وكل العلائق، كل قصص الفقد هتمحى إذا أنست بربك وسلمت له أمرك واطمأننت بقدره واطمأن قلبك وسكن تقديره. أليس الله بكاف عبده، آية بتحدثك بالنجاة من كل غم، بتخبرك بسر كفاية الله في كل هم. فهل قلبك يبصر هذا المعنى؟ ادفع كل هم الاستغناء به عن الخلق، فمن استكفى بالله كفاه، فعلا كلما ذوى غصني سبق سقتني رحمتك. إذا أردت أن تتم ليك الكفاية لا تعول أبدا أبدا أبدا على مخلوق، فكلهم فقراء إلى الله، كلهم حويج على بابه. أليس الله بكاف عبده؟ اترك الدنيا وراء ظهرك، سيبها، هتجي لك رغم أنفها، من غصب عنها هتيجي جاري. اتركها وراء ظهرك، إن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، واعتكف على قلبك، اصلحه من الداخل، فرغه من كل ما سواه سبحانه وتعالى. إذا كفاك المولى فارقك كل خوف وفر منك كل هم، وهتلاقي بقى غيوث السعادة وأمطار الرحمة ومواكب الإحسان هطلت عليك. مهم جدا ندرك وتتشرب هذا الاسم، لأن ساعتها هتقول يا كافي اكفني كل ما أهمني. إن شاء الله هيكون في برنامج الحسنى وقفة كبيرة مع هذا الاسم إن شاء الله. الكافي لكل مشاريعك المتعثرة، الكافي لكل همومك وكل همومك المتواردة، الكافي لقلبك المطحون المطحون بالأسى، الكافي لروحك المكسورة من الفقد، الكافي للوعة التي كانت سببا لإسالة الدمع، الكافي لما كان سبب أنك تركت مضجعك. يا من قضيت الليل تلتحف الأسى صبرا فحزنك لن يطول مداه، ما دام فوق العرش رب قادر سبحانه يكفيك ما تخشاه. والله يكفيك وسيكفيك، يكفيك الله دون أن تشعر، وده من جمال التفويض أنه يكفيك بلا شعور. مش يكفيك بقى ويقول لك إيه انتبه معانا عشان إحنا اليومين دول، عارف مثلا ما بتعمل معاملة مثلا تكون بتتابع مع البنك، بتتابع مع ورق روتين اي حاجه يعني، فيقول لك ايه تابع الايميل بتاعك الله يكرمك ورد علينا وشوف كلمه السر اللي جات لك وابعتها لنا ومش عارف ايه وبتاع، وحاول تشحن مش عارف ايه، ابعت لنا الرقم ده على فودافون كاش وبعد كده صور لنا سكرينه وابعتها لنا. انت مشغول ومركز عشان العباده المعامله تتم، صح؟ انت مع البشر بتركز عشان المعامله تتم، لكن الله سبحانه وتعالى ما تشغلش بالك بالتفاصيل، حتى التفاصيل اللي بيشيلها من دماغك. انت بس فوضت بس بقى نم، المخاوف كلهن امان، نم بقى خلاص، سيبك الموضوع، مع الموضوع انتهى. طب هتتعمل ازاي دي؟ طب ادني صحي عشان لو في بس حاجه جات لي على الايميل ابعتها. انت لسه بتتعامل معانا كما تتعامل معهم؟ لا اله الا الله. كم هناك من الاخطار اللي بيدفعها عنك سواء كنت تشعر ام لا تشعر؟ كم هناك من الوجع صرفه عنك؟ كم سلمك من مضلات الفتن وغوائل الزمن وكيد المحن؟ كم وكم اللحظات اللي انت بتسمعني فيها دي، كم اصيب فيها ناس على الكوكب ده بحوادث والام واوجاع واسقام وانت رايق؟ كم مشرد في الوقت اللي انا بسمع معاكم ده وبنقرا الكلام ده وبنقرا الايه دي على قلبنا، كم مشرد ما وجد ماوى؟ كم جائع ما وجد طعام؟ كم مريض ما وجد دواء؟ وانت قاعد بتمتع بنظرك. مره في يوم من الايام حد تعب كده ممن يهمني امره، وبعدين بقى انت في الليل نازل المستشفى الساعه 2 بالليل ومش لاقي الدكاتره ومش لاقي الدنيا، مستشفى يعني يعني هي تقريبا افضل مستشفى واعلى مستشفى ممكن توصل ليها في الوقت ده، مش لاقي حد. وبعدين بقى وانت رايح والناس بتمارس حياتها طبيعي جدا، وانت بتحاول يعني تجري من الحاله وتروح هنا وتيجي هنا والناس عايشه حياتها عادي خالص، ساعتها بقى بتشعر يا في الوقت اللي انت بتدور على اي حاجه كل الناس بتمارس كل حاجه عادي. فالناس دي كانت محتاجه تقول له شوف في الوقت اللي انت قاعد فيه في القهوه ده، والوقت اللي انت قاعد بتاكل فيه في المطعم ده، والوقت اللي انت قاعد واقف على النص قاعد تهزر مع زمايلك، والوقت ده والوقت ده اللي انت شايفه يوم عادي، في واحد احنا بنجري بيه ده مش لاقيين له حق، مش بنحاول نخليه يقرب من العادي. وممكن تبقى انت واقف على النص او مهموم هم كبير قوي، ايه بقى همك ده؟ وصاحبك اللي قاعد امال يجري في المستشفى ده وقاعد امال يجري يدور على اي حد بس يعمل اي حاجه، بيدور على كيس دم. انت صاحي بقى واقف بقى في الساعه 2 بالليل انت وزمايلك وراكن على العربيه بتاعه زميلك وقاعد على الكبوت بتاعها ومهموم وبتاكل سندوتش قد كده مليان فراخ وبتاع، وجنبك الحاجه الساقعه وبتشرب وبتدعن متضايق ليه؟ وعلى ما تدخن كده التدخين من قلبك طالع كله مليان اعتراضات وبتاع، ابويا رافض يديني العربيه ورغم ان انا كبرت بعيد في ثالثه جامعه، ليه يعملوا معايا كده؟ ومشاكل وخناقات وقافل موبايل ومش هرد عليهم، مشكله هم فعلا ده هم ما يتلم ده، ايه اللي انت فيه ده يا اخي؟ سبحان الله وصل بيهم الجرأة ان منعوا منك العربية وخلوك عايش في المود ده، والله ده مشكلة كبيرة دي. انت لو مت دلوقتي تقولي للملائكة يعني تقول لهم جاي بدون عربية والدي وامي يعني متعبني؟ شوف ده بيبقى همه هنا، والتاني بقى بيطبطب والتالت بيولع والرابع مش عارف قاعد بتفرج عليهم، دول مجموعة من الناس دي همومها. وانت الناحية التانية يعني انت صاحي من النوم، كل اللي انت صاحي من النوم يعني وانت بتغسل وشك كده متضايق، وانت بتغسل وشك ليه متضايق؟ يعني حاسس بقى ان في حاجه فاتتك، ان في مش عارف ايه، ان باص المدرسه فاتك، ان النهارده رحت الشغل متاخر، ده قالوا النهارده ده مفيش يوم الاجازه ده، لا ده كله هينزل الشغل، ده المكافاه السنه دي قلت وبتاع، وانت بتغسل وشك متضايق. او انت بقى اصل شعري بيبدا يقع، اصل مش عارف عيني مطروفه، اصل مش عارف في حبايه طالعه لي من حبوب الشباب تحت جفني، ده اللي شغلك؟ في ناس النهاردة صحيت عشان تغسل كلى، وانت كل اللي همك بس الموضوع ايه يعني؟ انت بتغسل وشك، هو بيغسل ايه؟ كلى. سبحان الله. وقاعد بقى يلف ويدور والدنيا كلها انت قاعد بقى الدنيا كلها الدنيا رايقه معاك، كل اللي انت محتاره بس ومتضايق ان النهارده والدتك يعني بتقول لك الفطار في التلاجة، حاول انت تعيش مع نفسك يا ابني والله ما قادر اقوم. وفي واحد تاني هو فطاره ايه؟ ملوش فطار، هو بس اهم حاجه دلوقتي بيجري بيدور على فصيله، مش لاقي الفصيله بتاعته، مش لاقيين فصيله والدته، مش لاقيين فصيله، بندور على كيس دم من الحقن ونكتب بقى على الجروبات يا جماعه عاوزين تبرع بالدم بسرعه لو سمحتم بتاع، والدنيا رايقه بقى. وانت الدنيا عادي جدا بتعدي على الخبر ده، اصلا ما بتدورش تفتح الجروب عشان احنا لسه بقى هعكنن على نفسي ليه وبتاع، وكان خلينا نكمل بس ان الايفون اللي والدي مش عاوز يجيبه ده. ففي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ربنا كفيك كفايات كبيره قوي وانت لا تشعر، كفايه كبيره قوي بس انت شايف ان ده من ضمن استحقاقك انك خدته، انت عبد صالح، انت صليت العشاء امبارح خلاص وصليت الفجر النهارده، المفروض تاخد كل حاجه بقى، تاخدي صحة وتاخدي ستر وتاخدي كذا، ويبقى عندك أولاد وتصحي تلاقي أولادك جنبك، ليش مثلا في حريقة خدتهم، ما تصحيش كده تلحقي تلاقي أن زوجك ألحد، ما تصحيش تلاقي أن أولادك كلهم واحد وقع من البلكونة، بنتك مش عارف خرجت ولم تعد، لا لقيتي كل النعم دي جنبك ومتضايقة بقى أيما مهمومة. ليه بقى مهمومة؟ أصلا قلت له يسيب لي مش عارف 300 جنيه ونزل ما سابليش. أنت والله فعلا 300 جنيه ده كبيرة قوي، دي ملايين من الاخطار بتحيط بيك صباحا ومساء ينجيك منها. والله العظيم يا جماعه اذكار الصباح والمساء دي يا حاجه كده مليانه امل ومليانه تفاؤل ومليانه مليانه مليانه عبوديه، عارفين اللي بيقولها فكره ان هو بيتحصن والكلام ده كله، دي رقم دي من الاثار، لكن هي نفسها متعه عبوديه. واحد صاحي مش قادر يمارس الحياه الا عما يعيش عيشه كده العبد الشاكر، لا يا رب انا والله ما هعيش حياتي، لا ازاي انا احتك بالحياه كده وما اقولش كده بكل قلب كده اصبحنا واصبح الملك، لا اقول للناس كلها انا يا جماعه انا صاحي الملك بايده، طالما الملك بايد سيدي انا مدنا انا هتوتر ليه واتضايق ليه بقى وهدخل في تشتيت ليه، اصبح الملك لله خلاص، اصبحنا واصبح الملك لله. يا سلام عم تقول كده، عم تقول رضينا بالله ربا وبالإسلام، عم تقول بقى رضيته بالله ربا، ده نشيد الصباح، ده نشيد الصباح عم نشيد الحسبلة، حسبي الله لا إله إلا هو، عم تقول بقى الأناشيد دي. وبعدين صاحي شايف في قلبك حاجات مش قادر تكتبها، مش قادر تكتمها، مش قادر تكبتها، مش قادر تسيبها، مش قادر تخبيها، طب هتعمل ايه؟ اللهم إني أصبحت أشهدك. لا لا لا يا رب انا عاوز اعمل الاشهاد الكبير بقى، الاشهاد الكبير ده بقى انا هشهدك واشهد حمله العرش وهشهد الملائكه وهشهد جميع الخلق، عايز اتكلم عليك يا رب، عايز اتكلم عن التوحيد، عايز اتكلم عن الاتباع، خلصت بقى الكلام ده كله يا رب، لا انا حاسس ان الاشهاد ده ما كانش كافي، اللهم ما اصبح بي من نعمه بقى، اي نعمه انا بي او باي حد، اي حد من الناس اللي قال في الشكر، يا رب انا عاوز العالم كله يقوم ويقول الحمد لله رب العالمين، زي ما انا قلتها في الفاتحه كده، انا صاحي ما مش ايه ده، وانت عايز ده كل العالم كله في نعمه دلوقتي، كل واحد خد نعمه، اللي صاحي خد نعمه مش بيتنفس واخد نعمه، كل واحد بقى خد نعمه، شكر رب ما شكرش، انا جاي يا رب عشان كده انا جاي استعيذ من الكفر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر، يا رب انا عاوز العافيه، انا عاوز العفو والعافيه في الدنيا والدنيا والاخره، عاوز العافيه في ديني واهلي ومالي، يا رب احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين، احفظ المعاني والجمال ده في قلبي. هو ده مهرجان فعلا، هو ده النعيم كله لما تبقى انت عايش اذكار الصباح والمساء، لكن بقى اذكار الصباح والمساء اللي هي انك حاسس انك بتتجلد، ان هي الدمغه اللي تطلع، هات لي دمغه من الاستاذه ليلى فوق الدور الرابع وتطلع ما تلاقيهاش، تشوف الاستاذه بقى ايه ام مي جنبها هي اللي هتديك الدمغه، وتروح بقى حاطط الورقه كده وبتاع عشان تنزل تقدم ورقه. في ناس بتتعامل مع الاذكار كده ان هو بس يمضي بس ان هو قال الاذكار النهارده خلاص بقى وخد الايه الحفظ وكده، عشان كده النعيم بتاع سبحان الله وبحمد بقى وانت بتاخد النخلات في الجنة دي بتبقى عطاءات القلب اللي القلب اللي طاف مع الأذكار. الأذكار دي افتخار، مش مجرد كده، هي افتقار وافتخار مع النعيم بقى. فملايين من الأخطار بتحيط بيك في الصبح والنهار بينجيك منها، مئات الحوادث بتراها أمام عينيك سلمك منها، تماشي في الطريق تلاقي هوب عربيه مقلوبه 6-7 قلبات قدامك، وانت ايه انت مكمل على فكره، انت ما عندكش وقت تبص عليها، حتى ما عندكش وقت تنزل تشوف مين اللي مات ومين اللي صحي وتحاول تسنده. ما الدنيا ماشية كله ماشي. عشرات من الأوبئة والأمراض والأسقام والميكروبات والفيروسات صرفها عنك، حماك أنت سبحان الله، وأنت مفيش أي شكوى، بتمر عليك بردا وسلاما كده. كتير من الأشرار خططوا عشان يوقعوك سواء أنت علمت أو لم تعلم، كفاك شرهم سبحان الله. هو الذي كفى، هو سبحانه وتعالى. فأفشل الله سبحانه وتعالى كل المخططين. كم واحدة من النفاسات في العقد كانت ناوية توقعك، كيف هي كفايته سبحانه وتعالى أن يسخر لك تسخير من حيث لا تحتسب. يا جماعة سخر لكم، روحوا هاتوها في القرآن، روحوا هاتوها كده من القرآن ولفوا دوره كده متعة. تلاقي يا رب أنت مسخر لي السماوات، أهو طبعا السماوات، مدركين السماوات، بص كده على السماوات كده، أه ربنا مسخرها لك، أنت مسخر لك الأرض، مهدها لك، سخر لك الجبال يا جماعة عشان الأرض دي لا تميد، والسماوات يرفعها لك بلا عمد. كل ده ليه؟ عشان تبقى أنت تحقق العبودية. بقى هنسخر لك كل ما في الكون لتكون أنت عبد مسخر لله، واخدين بالكم؟ احنا هنسخر لك كل ده ليك عشان أنت تبدأ تبقى إيه؟ متسخر لطاعة الله سبحانه وتعالى، ده اللي جبن شغلك. لكن يسخر لك كل الكلام ده كله عشان تسكن لغيره؟ لا لا لا، دوب انت عبد بقى بتهزر سبحان الله. عشان كده سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما يسخر لك الكون كله يخدمك لو انت عبد مستحضر هذه المعالي. احنا يا جماعة قاعدين في عالم مليء بالأخطار. تعالوا النهاردة جماعة الدكاترة او حد الدكتور بقى معانا دلوقتي، شوف يعني نقطة المية، كوباية المية حطها كده بقى تحت العدسات وشوف بقى، شوف بقى الميكروبات قد ايه واللي موجود في الهواء، لخبطة. لولا ان في معقبات بيحفظوك ده احنا هنلبس في الحيط سبحان الله. احنا عالم مليء بالاخطار، حوادث موت حواليك، مصائب موت حواليك، ليس لك من كاف الا الله، هو اللي بيرد عنك الكثير وبيحميك منها، بيكفيك شرها، وانت سادر في غفلتك لا تشعر. طب نايم على فراشك وهو يرد عنك خطر كان محقق يقع عليك، وانت قبل نومك كنت بتفكر في المعصية نجم وهو يدود عنك ويقيك كل مكروه. يكفيك من الاعداء، فجأة تلاقي نفسك محاط باعداء، امامك رصد قاعد يرصدك، وخلفك واحد بيطلبك كالبحر حينما كان امام بني اسرائيل، العدو خلفهم. ايه اللي حصل؟ تجد نفسك مفيش مخرج، كل الاتجاهات مغلقة إلا اتجاه السماء، كل الأبواب وصدق إلا باب الله سبحانه وتعالى. العدو قاعد مكشر أنيابه بحاول يجيبك، وأنت لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، ثق أن الله هو الكافي، واتلو على قلبك المضطرب فسيكفيكهم الله. فقد كفى الله المؤمنين شر الأعداء في غزوة بدر مع قلة العدد ونقص العدة والضعف. يا سلام على آيات آل عمران سبحان الله. اللي بيعيش مع آيات آل عمران بيحس بمعاني من معاني الاصطفاء اللي ربنا اصطفى بها آل عمران. إن الله اصطفى، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم. يا سلام، ألن يكفيكم؟ مش كافي عم انت، هو ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. في غزوة الأحزاب اللي حصل كفاهم شر الأحزاب اللي اتجمعت عليهم من كل صوب، بلغت قلوب الصحابة الحناجر، ضاقوا زرعا بهذا الغزو والعدو. خلاص إيه اللي حصل؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. وإيه اللي حصل؟ وكفى الله المؤمنين القتال. روحوا كده جمعوا في القرآن كده وكفى بالله، وكفى، شوف كده وكفى دي هتحى، وعيش بقى عيش بقى عيش، هتعرفه غالبا هتدخل جنة ما انتش طالع منها إلا على قبرك على طول، وغالبا مش هتطلع لأنك هتدخل بها قبرك سبحان الملك. فالعبودية دي يا جماعة اللي بيعيشها بيبقى زي غلام الأخدود كده، ياخدوا ويطلعوا بتاع والكلام ده كله، وهو يقول بقى اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. يا سلام، اكفنيهم بما شئت. عمرة العدوية بتحدثنا تقول خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجرة، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله. على فكرة هو مات، بس عشان كده برضو الكفاية بتاعت ربنا مش كفايتي. طب ما هو مات، لا يا نجم أنت نرجع تاني بقى، ما أنت ما تتعاملش التعامل السطح ده مع الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس كده يتعامل التعامل الضيق قوي ده يا جماعة، زي اللي بيشوف سيدنا أيوب. أيوب ده أصله ابتلي، هو أيوب ابتلي، هو يوسف ابتلي، بس هو يوسف فين دلوقتي؟ يوسف فين في قلب كل موحد؟ يوسف فين في قلب كل مشتاق؟ يوسف فين في كل قلوب أهل الله وخاصته؟ فين يوسف على في مدار التاريخ كله؟ يوسف بقى فوق في حتة فوق، مكنه الله من القلوب، بقى خلاص على هرم الحب، بقى الدنيا في حتة تانية خالص. ده حقبة زمنية قصيرة قوي قوي قوي قوي قوي كان مبتلى. بعد كده خلاص أيوب عليه السلام راح في حتة تانية خالص، لا غنى ليه عن بركتك. كلمنا في الموضوع ده ولينا رجع إن شاء الله في جنة بربوة، ممكن يبقى اللقاءات القادمة نتكلم تاني عن أيوب عليه السلام. أيوب ده هام ما بيخلص، ما فيش قصة نبيها تخلص، خلي بالكم يعني. ليه؟ طالما ذكر في القرآن ممتد امتداد القرآن، أي حاجة جت في القرآن يا جماعة خالدة، نور لا ينطفئ. كل قصص الأنبياء نور لا ينطفئ في قلب من يعظم كلامه، اللي يعظم كلام ربنا. أما اللي عنده أن يدمن قصص، يقرأ في قصص الملوك وقصص التراجم وقصص مش عارف ايه، خاصة بقى لو كمان غربيين وكده، ده الله يعينه بقى، الله يعينه اللي بيبقى ايه مهووس بالحاجات دي. خلاص، هذا النور الذي لا ينطفئ لا يطل على قلوب أغلقت أبوابها ونوافذها. لا لا لا لا، فقصص الأنبياء اوعى تقول خلاص أنا عرفتها، اوعى تقول أنا عرفتها. والله أنا سبحان الله مما يعني نفسي أتكلم في سلسلة عن قصة سيدنا يوسف اللي أحجمني، خلاص بقى أتكلمنا فيها وهيقولوا تاني بنكرر ومش بنكرر. فأحيانا بيجي لك مع شعور كده لا عاوز أتكلم تاني مع صحيح، ما هي ما خلصتش، هو أنا اللي ممكن أخلص لكن هي ما تخلص. ليه؟ لأن قوة جت في القرآن، والقرآن كلام لا ينتهي سبحان الملك. وبعدين كل قصص نبي، كل قصة نبي هي دورة تثبيتية في حياتك لنثبت به فؤادك. قصص الأنبياء من أعمق ما يثبت القلوب. فربنا كفى عثمان، تقول عمرة العدوية فما مات رجل منهم سويا، ثم فيش حد مات سويا كفاهم، حتى أن أحدهم لما دخل على عثمان كسر عصاه على ركبة عثمان، عقبه الله بالأكلة، أكلت قدمه حتى مات. وآخرهم آخر واحد قيل إن الحجاج عثر عليه هو عنده 90 سنة فقتله. ليه؟ فسيكفيكهم الله. والطريق للكفاية لازم يكون بالقول والعمل، لازم يكون في القول والعمل. عشان الوقت بقى تعالوا نقول لكم على بعض الحاجات ممكن تساعدك في سكة الكفاية لغاية ما نرجع إن شاء الله ونتكلم بعمق أعمق في اسم الله الحسنى عن هذا الأمر إن شاء الله. عاوز تحصين يومك من الأفات من الأخطار ويكفيك كل الحاجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي حسنه بعض العلماء، من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. طبعا احنا يا جماعة مش جايين نقول ألا كذبة، يعني ألا بقى هاي خلاص ألا إلكترونية كده بتقول أو ذكاء اصطناعي جيب لحد يتكلم، لا احنا عاوزين قلب يقول، قلب يشهد فيقول. يا جماعة أذكار الصباح والمساء ده عقد، انت جاي تكتب عقد، واخدين بالك؟ جاي تمضي عقد، تعالى نكتب عقد. ايه هو العقد؟ حسبي الله يا رب انا جاي اقول انك انت تكفيني، ستظل تعطيني تعطيني وتقدر علي ما اقول فيه حسبي حسبي حسبي، انا استمتعت استمتعت استمتعت، خلاص يا رب انا خدت كفاية كفاية كفاية. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ذلك من الآيات الجميلة جدا جدا، وكل القرآن كذلك من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة، من أوائل ما نزل سورة المزمل صح؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لو التوحيد ملأ قلبك وسيطر عليه فاتخذه وكيلا، لازم هتلاقي كده. وهتلاقي بقى لربك، هتلاقي لربك ديت هي دي المنظومة، ربك فاصبر. برضو من الحاجات اللي تكفيك وتساعدك، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرها، أكفيك آخر النهار. يا سلام على أكفيك دي، يعني تصلي 4 ركعات في صلاة الضحى، يعني بعد الشروق النهاردة كده بنص ساعة ومصلي 4، أكفيك آخرها. نكتب في حفظ ربنا، يحفظك من شر ما يقع في آخر اليوم مما يضرك في دينك، مما يضرك في دنياك، حتى لو وقع لا يضر، ما يضركش، أو ممكن يبقى فيه أذى لكن فيه ضرر حقيقي على دينك لا لا لا. فأوعى تعجز عن هذه الأشياء. في أذكار بتكون طريقك للكفاية. الواحد لما يجي يخرج من البيت ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت، كفيت، وقيت. ويجي الشيطان بقى يتنحى عنه الشيطان، يعني ايه بقى؟ ابليس بعت مخبر من الابلسه ويفلك على الباب. طبعا من الجمال الاسلام ان بيخلي اهله مؤمنين بالغيب، فانت مدرك انك كنت طالعه النهارده من بيتك ان الشيطان مستنيكي بره البيت وقافلك على الباب. في طبعا في ناس مدخلين شياطين جوه البيت، داخل بدون ما يسلم وداخل بدون ما ايه، وبياكل بشماله ولا بيسمي ولا بيعمل مواله. هنا بقى تنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان اخر ايه، ما خلي بالك ده مجموعه جايه لك مش واحد بس، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. انت ما تقول الذكر ده الملائكه بتامنك، فيجي الشيطان يقول لش ايه لاخيه في الخبز، خلاص ما ده هدي وكوفي ووقي، مش بس مش كده، ما تعال ندور على حد تاني بقى. اه هات اللي وراه ده، ده ما قالش هاته هاته هاته، بس استلمه بقى العب في دماغه. الصلاه على النبي بتاخد بيها الكفايه. الصلاه على النبي اه تكفى همك، يغفر ذنبك، كثره ادمان الصلاه، ادمان الصلاه على النبي، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تحافظ على أذكار صباحك ومساءك، ولو كنت بين الصفين، لو كنت بين الإيه، لو في وسط القتال، داوم داوم على التحصين يكفيك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كان لنا دورة زمان بس قبل ما نعرف الأونلاين بقى ونبتلى بيه، اسمها كفتاه، كنا بنشرب الايتين دول في برنامج كده بسيط في معسكر اعتكافي كده، الشباب يخشوا اه يتعلم تلاوتها، يحفظها كويس، يفهمها، ياخد الوقفات معاها الهدايات، يدمنها بقى. كفتاه، مشروع كفتاه، ان العلماء يذكروا بقى كفتاه بقى، كفتاه من قيام الليل، كفتاه من الشرور، كفتاه من ايه، هو النبي اطلق كفتاه، كفتاه من الشيطان، كفتاه من كل هم، كفتاه ليه؟ كنز من تحت العرش، كنز من تحت العرش. مع الفاتحة بقى خير كلام نزل من السماء، عيش يا سيدي عيش، حارس بيقف على بابك بيرد عنك كل كيد، حصن بيمنعك عن كل سوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وكفانا. والله انت محتاج تقعد مع عيالك وتحط الذكر ده كده، تقول لهم ايه، تعالوا كده اطعمنا ماشي وسقانا ماشي، طب كفانا، تعال كده نتكلم في كفاية اليوم النهاردة، يلا قول، ها يلا يا ابراهيم، يلا يا فاطمة، يلا يا فلان، يلا يا كل واحد بقى يقول بقى، ان يحس ان كان معاه درع الكفاية. الولد والبنت والاب والام لما يتشرب الشعور دوميا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافية له ولا مأوى. كفاية الليل وكفاية النهار، يعني على فكرة الإمام النووي يقول يستحب قراءتها أيضا في النهار بهذه النية لتحصل الكفاية لتاليها في النهار حتى أيام، مش يعني شرط الليل بس. ومن كفاية النهار 4 ركعات اللي قلناهم دلوقتي في الضحى. وكمان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء جميل أوي، في مكاتب يعني واحد كان عبد وعاوز يبقى حر، فيروح يتفق مع السيد بتاعه يقول له هديك قد كذا وهشتغل وبعدين يبقى حر، يقول له ماشي. فلاقي بيسموه مكاتب. فجاءه جاء للنبي قال اني قد عجزت عن كتابتي فاعني، انا مش قادر اعمل ايه. قال الا اعلمك كلمات، بيقول لعلي يعني. قال الا اعلمك كلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير، جبل شديد دي جبل كبير قوي، دينا لو عليك جبل دين اداه الله عنك. وامسك بقى قلبك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يا الله اغنني، اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ولما دخل على ابو امامه ولقى مهموم قال له مالك مهموم؟ قال له ديون لازمتني يا رسول الله. خلاص بقى هموم وديون لازمتني. قال له طيب اقول لك على حاجه، في الصباح والمساء تقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قال له تقولها في الصباح والمساء ثلاثه يكفيك ما اهم. هو بيقول انا قلت خلاص تشيل كل حاجه. يا سلام يا سلام، عم تبقى انت عبد مترجم لكلام سيدك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول هو صحيح الحديث ده صحيح، تروح انت ساكت كده ومبتسم لابتسامه ايه المجرب، تقول لهم ايه؟ اه طبعا حديث صحيح، والله صحته نالها قلبي. والله يا ما جماعة كان عندي هموم وكنت عشت مع الكلام ده تفكت. لكن بقى العبد بقى اصلا احنا بنقول له ما بنلاقيش، خليك انت في الحتة العش ده، عش الدبابير ده خليك انت فيه، انت لسه هنا في ناس هناك. فلما الهموم تاكل راسك وتكون عايش في في في في في التشتيت ده ومعاك مخارج الامان ده وسايبها، يبقى انت بتهزر، يبقى انت بقى عاوز الكرب ده يدان واقف على بابك. كن عبد مستجير بسيدك خاضع له ذليل بين يديه يكفيك يكفيك. ابن رجب مره في حكى قصه، الحمد لله ما عدنا الساعه، المهم يعني خلاص دقيقه ان شاء الله دقيقتين في روايه ثلاثه اخلص ان شاء الله. ابن رجب بيحكي قصه جميله قوي، فبيقول في قصته بيحكي يعني بيقول ذكر ان اسحاق بن عباد البصري كان نايم فراى في المنام قائلا يقول له اغث الملهوف، قوم اغث الملهوف. وانتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من اواخر في اواخر الزمان سيكون ان المؤمن هيكون لي ان في رؤى صادقه يراها كفلق الصبح. في ناس كده سالكه يا جماعه شوفوا الرؤى، خلاص ده هيحصل، ده خلاص الموضوع خلصان، حاجة كده تسليه بقى في حياته. فبيقول إن هو شاف أغث الملوف. يقول فاستيقظ فسأل هل من في جيرانه محتاج، بدأ يسأل بقى في حد يا جماعة محتاج ولا حاجة، سبحان الله. قالوا ما ندري. ثم نام فأتاه ثانيا وثالثا فقال له أتنام ولم تغث الملوف؟ فقام وأخذ معه 300 درهم وركب بغله فخرج الى المسجد، فاذا رجل يصلي فلما احس به انصرف فدنا منه فقال له يا عبد الله في هذا الوقت في هذا الموضع ما اخرجك؟ قال انا رجل كان راس مالي 100 درهم فذهبت من يدي ولزمني دين 100 درهم فاخرج له الدرائم وقال له هذه 300 درهم خذها. ابن رجب بيقول ايه؟ فالرجل اخذها ثم قال له اتعرفني؟ قال لا. قال له أنا إسحاق بن عباد فإن نابتك نائبة فأتني فإن منزلي في موضع كذا. فالرجل قال له إيه بقى؟ قال له رحمك الله إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا، سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد من يكون. هو أنت فاكر اللي أنت اللي جيت؟ لا، هو اللي أتى بك. الناس دي يا جماعة بصوا التوحيد عندها سالك. الناس يا جماعة منزلين، هو فعلا إعادة ضبط المصنع، التطبيق نازل صح، الناس ما عندهاش تشويش في التطبيق. التطبيق اللي معاه الدنيا إيه؟ مش احنا عارفين ده، ما تجيب موبايل فتيجي مثلا انا الموبايل بتاعي ما بعرفش اقرا الوورد والباوربوينت، ما نزلتش التطبيق خلاص او نزلت تطبيق مضروب، فانت بتنزل يقول لك نزل التطبيق عشان تقرا، هو الملف موجود صح؟ يعني هو الاخ بعت لك الملف بعتهولك بس انت مش منزله صح، فالتطبيق مش عاوز يفتح، الوورد ما بيفتحش. هنا نقول لك نزل ليه، نزل التطبيق. احيانا على فكرة الملف موجود في قلبك، الملف عندك، التطبيق مش موجود. يا ستي نزل التطبيق بقى، نزل التطبيق، في ملفات كتير جدا ما مش عارفين نفتحها بسبب التطبيق مش موجود. طول ما في بقى ان ربنا وانا مش واثق فيه وسوء الظن اصل هو مش عارف ايه وبتاعه، التطبيق بايظ. كان في واحد من شبابنا اخواننا الجميل يعني البنجلاديشي، فكان معنا في الحج يعني، ففي اخ بعت له الاضحيه بتاعته بس ما ايه، فالراجل انتوا عارفين بقى في وقت الزحمه ويعيد كده، فراحت له متاخر، فانا بقول له اخبار الاضحيه ايه جات لك؟ فقال يا شيخ محمد القربان خربان، قربان خربان، القربان يعني الاضحيه جات خربانه. فبقت ايه جمله عندي لازمه كده، قربان خربان، انت فعلا ممكن تبوظه، الدنيا باظت، فانت خلي بالك ممكن القربان خربان بوظته. فوجه قلبك الى الله سبحانه وتعالى، انت بدون عون الله وكفايته صدقني لا شيء، سفينه تائهه مكسره تتقاذفها الامواج تعصف بها الريح، مصيرها ايه؟ الفناء، التفكك. كل من اراد كفايه غير كفايه الله لم يكفيه شيء وهلك في البيداء، رابط على بابه ما دامت أنفاس الحياة تنبض بين جوانحك، إياك إن قطعت عنه، إياك إياك، إن حدث وانقطعت ماتت فيك الحياة، الحياة نفسها هتموت. فأيها المنكوب، أيها المكروب، أيها المجهود، تعال لتقرأ، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، دونك الله فإنه نصيرك، حسبك، مغنيك، هاديك، كافيك، لا ينبغي لك، قد امتلأ قلبك حبا له وتعلقا به وخوفا منه وتوكلا عليه أن تخاف غيره أو تدعو أحدا دونه أو تستغيث بسواه. إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، الحسيب لمن انطرح بين يديك، والمتكفل لكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوث الطالبين، أنت حسبنا، ومن كنت حسبه فقد كفيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ويغنينا ويهدينا ويعافينا وإياكم، طيب الله ذكركم ويسر الله أمركم، ومن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.